لك خذ من العيش واغنم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي الويلي لي خذ من العيش خذ من العيش واغنم. يا ويلي خذ من العيش واغنم ما صفى لهم اكل يا للدهر مو كلهن ليالي. يا ما يعيني